الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صلي خلف إمام لا يترك مسافة أو وقتا بين الفاتحة وقراءة السورة الأخرى، فمتى يتوجب علي قراءة الفاتحة؟ الحمد لله، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة، والأصل في العبادة الحظر والتوقيف، وأنه لا يجوز اعتقاد فضيلة شيء في الصلاة إلا وعلى أفضليته دليل من الشرع. فإذا علم هذا فليعلم أننا لا نعلم دليلا صحيحا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة السكوت بين قراءة الإمام للفاتحة، ليقرأ المأموم في سكوت إمامه فاتحة الفاتحة، بل المشروع للإمام أن يشرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة مباشرة بلا فصل زمان ولا سكوت. فاعتقاد فضيلة السكوت في هذا الموضع المخصوص يحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلا يثبته. فالمشروع للإمام في الصلاة الجهرية بعد تأمين من خلفه بعد تأمينه وتأمين من خلفه على قراءة الفاتحة أن يشرع مباشرة في قراءة السورة التي بعدها. وأما قول السائل فمتى يقرأها المأموم، فنقول: إما أن يقرأها قبل قراءة إمامه، أو يقرأها مع قراءة إمامه، أو يقرأها بعد الفراغ من قراءة إمامه فيقرأها قبله أو معه أو بعده. فإن الفاتحة ركن قولي، ولا يلزم موافقة المأموم للإمام في الأركان القولية، فكون الإمام يقرأ الفاتحة قبل قراءة إمامه لها، لا سيما إذا اختار الإمام دعاء استفتاح طويل وقد انتهى المأموم من دعاء الاستفتاح قبل شروع الإمام في قراءة الفاتحة، فيتمكن المأموم أن يقرأ في سكوت إمامه هذا الفاتحة كاملة، أو يقرأها في ثنايا قراءة إمامه، أو يقرأها بعد سكوته. فيجب على المأموم في أصح القولين أن يقرأ الفاتحة في الجهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: لعلكم تقرؤون خلفي، قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإن قلت: أو أقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة؟ فأقول: نعم، يجب عليك قراءة الفاتحة حتى وإن كان الإمام قد شرع في السورة التي بعدها. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا. الجواب: الجمع بين هذه النصوص يخرج على قاعدة العموم والخصوص، فالمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص. وبعبارة أخرى نقول: الخاص مقدم على العام. فنجعل الأدلة التي تأمر بإنصات المأموم لقراءة إمامه أدلة عامة، ونجعل الأدلة التي توجب على المأموم قراءة الفاتحة أدلة خاصة، والخاص يقضي على العام. فقراءتك للفاتحة وعدم إنصاتك لقراءة إمامك في هذا الجزء في قراءة الفاتحة لا تعتبر مرتكبا فيه لأمر محرم، لأن الشرع قد أجاز لك ذلك، والله أعلم.